راح علم اللي نسى دنياه دواره لا يجرح جروح ما هو يعرف ادواها. قلوب بعض العرب لو دونها استاره دورات الايام تفضحها وتبلاها. يعني المواقف قدر والخلق بحاره والنفس مركب وموج الهم يقفاها والوقت مثل البحر والرزق سناره وما للمخاليك الا ما الله اعطاها. والوقت مثل البحر والرزق سناره وما للمخاليك الا ما الله اعطاها. ينحب خشم الشدايد لانها تاره مش خار يحفظ عرب ويطيح ارداها. ما كل غلطان نقبل منها اعذاره بعض الغلط يهدم الخوه ومبناها. واللي على وجه ناصينه دفن ناره ليشرع الباب للناس وحكاياها. نفوسنا مسيره ما هي بمختاره وفعايل الطيبين بطيبه مجناها. من يوم ربي خلقنا ناخذ الشاره ما نحقر الناس لا جتنا وجيناها. عيب على اللي يمد الطيب بيساره من لا يمد بيمينه ما خليناها. ما كل حر يعزه ما كره احراره كم من صوايد ويا مقرب معشاها. عن كل درب عليها النفس اماره تردنا شيمة الشيبانة والحاها. لا تنبش الجرح خلى الجرح واسراره حتى جروح الردى ياما سترناها. لو كل وجه النجيل حسب مقداره يا مكثر وجيه ناس ما حشمناها.